السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، فمن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولقد نقم الله على أقوام غفلوا عن ذكر الله، فقال في شأنهم: اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. سخروا من أهل الإيمان فأنستهم السخرية ذكر الله تعالى، فعلينا بمواصلة ذكر الله والإكثار من ذلك. أيها الأخوة وبارك الله فيكم، لقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر وبعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: ما حكم إذا لم أسجد السجود بالقرآن وأكملت قراءة القرآن؟ تعني الأخ ملاك سجود التلاوة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ بمعنى إذا كنت أقرأ آية فيها سجدة ومررت بها، هل يلزمني أن أسجد أم أن ذلك لا يلزم؟ أقول بالله تعالى التوفيق: سجود التلاوة مستحب، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة النجم وترك السجود، سجد بها في مكة: اسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود بها في المدينة. وكذلك إن عمر خطب خطبة الجمعة فقرأ في الخطبة على المنبر بسورة النحل حتى بلغ آية السجدة من سورة النحل: ولم يروا إلا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الآيات: فنزل وسجد وسجد معه الناس. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. على إثر ذلك سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ملايات ناسخة لآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. من قال لك إنما قلنا إنها منسوخة؟ منسوخ الذين قالوا بالنسخ استدلوا بكلام عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء. ولكن ما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعد نزول هذه الآية الكريمة، بما يفيد القناعة التامة. قل أن هذا أيضا محل تحرير، لكن لا جدوى من ورائه. هذا من العلماء من قال إنها ناسخة منسوخة بالآية التي سبقتها، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. وهذا على مذهب من يقول إنهم في هذه انهم في هذه الايه من باب المتقدم في السياق المتاخر في المعنى، الشيخ محمد احمد السلاوي يقول توضيح الخلاف في وقوع الطلاق في الحيض: من طلق في الحيض خالف السنة ولكن طلاقه واقع، من طلق في الحيض خالف السنة ولكن طلاقه واقع. هذا باختصار، أما بالتفصيل فقد فصلت فيه من الممكن تدخل على الموقع، لأن التفصيل سيأخذ مثلا 10 دقائق، ممكن تراجع على الموقع وفقك الله، ليس كذلك يا عبد الرحمن؟ على نفس الصفحة الفيه إن شاء الله. أختي ماتت والدتها بعدما توضأت وصلت عصر يوم السبت، تركوها لتدفن بعد ظهر الأحد، لكن عند تغسيلها كان هناك بنتان من بناتها وجدوا جسدها أزرق ونزل دم من فمها. هذه حال الميت بارك الله فيك، لا يلزم سوء خاتمة ولا حاجة ولا توسوس أي ميت إلا ما كان من رسول الله طاب حيا وميتا. هل الوضوء صحيح بواحدة لكل عضو؟ نعم، ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأيضا في البخاري أنه توضأ مرتين مرتين، وأيضا في البخاري أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. اللهم إلا الشعر تمسح، الرأس تمسح مرة واحدة وبالله التوفيق. مدحت وجزاك الله خيرا يا أخ مدحت. حكم سفر المرأة للعمل خارج البلاد بدون محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ما ألحق الركعة مع الإمام ولا أقرأ الفاتحة، ما حكم الصلاة؟ الركعة محتسبة ما دمت أدركت الركوع مع الإمام. التصوير في ليلة العرس للذكرى لا يجوز، كيف يكون ميراث الجد وهل ورد في ذلك نص؟ هل ورد في ذلك نص يعني في ميراث الجد؟ قالت عائشة: إن الذي قال الله فيه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن الذي قال فيه الرسول: لو كنت متخذا خليلا أنزله جدا، تعني أن أبا بكر جعل الأب بمنزلة، جعل الجد بمنزلة الأب في حال غياب الأب. واستدل لذلك بقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. ألازم الوسواس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو عبد الرحمن حميد وفقه الله، إذا كان أخونا أبو عبد الرحمن من جدة فنسأل الله أن يعظم لك الأجر أن يرحم ميتك رحمة واسعة. نعم، أختار القول بأن ذهب الزينة عليه زكاة، وذلك لأنه لم يرد أي دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة إلا قول بعض الصحابة، وحديث ليس في الحلي زكاة حديث تالف. وعندنا لو ممات من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يغير بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وأقبلت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. علاج للكسل من السنة: تعوذ بالله من الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. شخص عليه دين ومات يسقط عنه الدين إذا تكلف شخص آخر بالدين. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي للصلاة على الجنازة يسأل هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم يسأل هل ترك لدينه وفاء، فإن قالوا نعم صلى، وإن قالوا لا لم يصلي في أول أمره. فيوم من الأيام أتي بجنازة، قال هل عليه دين، قالوا نعم، قال هل ترك لدينه وفاء، قالوا لا. فقال أبو طلحة أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ شيء ليس لك وأنت تعلم إن لم تأخذه سيتلف، وتعلم أن صاحبه لن يجمعه، لا بأس بأخذه حينئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا أنت لم تأخذها الذئب سيأخذها. الحب والخوف والرجاء، هل يكون الحب غالب على الخوف والرجاء؟ ما أفهم سؤالك، الأمور كلها محلها القلب. ما الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة من ذهب المرأة؟ تجب الزكاة في ذهب المرأة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما من عيار 21 أو 97.2 جرام من عيار 24 من عيار 21 عفوا 85 جرام من عيار 24 أو 97.2 من الجرامات من عيار 21. ما حكم زوج منسوس يقول لزوجتي أنت حرام علي ولم تخرج من بيتي لكي تحرم عليه واسترجعها، وبعد ذلك طلقها وهي حائض واسترجعها بالإمام واثنين من الشهود، وبعد سنتين طلقها بالأوراق في المحكمة ونادم عليها. المرة الأولى أنت حرام علي كفارتها كفارة يمين ولا تقع تطليقة، فعليه فهو مطلق لامرأته مرتين فقط فله رجعة. حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس عن عمد لا يجوز، فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا وإن غلبت ونمت، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. شخص يتاجر بمالي ويعطيني ثلثي الربح والثلث، هذا التعامل صحيح؟ صحيح ما دمتما قد تراضيتما بذلك. الكلام في المسجد لا بأس به ما لم تشوش على مصلي وما لم يكن الكلام في نفسه يحمل آثاما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد يذكر الله، يتحدث أصحابه بأحاديث الجاهلية التي كانت منهم زمن الجاهلية فيضحكون ويبتسم. حكم إهانة الزوجة وضربها والدعاء عليها بسبب إهمال في المنزل بوجود 3 أطفال أقل من 5 سنوات، لا يجوز له ذلك، إنما يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. هل يأثم من أخر صلاة الفجر لنومه؟ أجبنا على هذا آنفا. صاحب النذر هل يجوز له أن يأكل منه هو أهل بيته؟ النظر إلى لفظة النذر التي تلفظ بها، أن قال نذر لله أو علي أن أتصدق أو أذبح شيئا للفقراء خص بالفقراء، إن أطلق القول فعلى حسب ما أطلق. وبارك الله فيك يا صبرينا. لا إله إلا الله يعني أنت عشر كل شيء قدير، وأنت على هيئة الصلاة بعد الفجر لا يصح، أختار ضعفه بارك الله فيك. ما سؤالك يا محمد؟ حكم دفع مبلغ تأمين عند استئجار شقة، لا بأس بالتراضي. كيف تتجنب فتنة النساء؟ تتجنب أولا بسؤال الله، فإن الصديق يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم بالمبادرة في الزواج، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صليت استخارة على شغل ومطلوب أني أحول مبلغ كرسوم، عندما ذهبت لتحويل المبلغ لم أجده والمحل مغلق 3 مرات، قد تكون هذه نتيجة الاستخارة. هل مس المصحف يجوز وقت الحيض للتعليم والحفظ؟ يجوز ومسه بحائل أفضل لك. ماتت امرأة وتركت 5 أولاد ذكور، مات منهم 3 في حياة يومين، 4 بنات على قيد الحياة. الذين ماتوا في حياة أمهم يا شيخ محمود ليس لهم شيء، فعلى ذلك المتبقي من الأولاد ولدان و4 بنات، إذن التركة تقسم على 8 أشخاص بعد استخراج نصيب الزوجة وهو الثمن، فتتخصم 8 أقسام، الولد له جزءان والبنت لها جزء واحد، وإذا كان له أب أو أم يقسم ميراثهما قبل التقسيم. تم طلاقها وانكسر قلبها، نسأل الله أن يثبت قلبك وأن يبدلك خيرا مما أخذ منك، اللهم آمين. ما حكم الأب الذي ينفق أقل من سعته ويؤخر زوج ابنته تعال؟ ما حكم الأب الذي ينفق أقل من سعته ويؤخر زوج ابنته تعنتا على طريقته؟ يعني أب بخيل ويبخل بتزويج ابنته، نراه يعني يأثم إذا ضيع بناته وضيع وبخل عليهم. أنام على جنابة، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. هل يجوز بيع قطعة أرض اشتريتها بغرض بناء منزل عليها لأبنائي للعمل بها في مجال تجارة السيارات؟ هل يجوز بيع قطعة أرض اشتريتها بغرض بناء منزل لأبنائي للعمل بها؟ يجوز. ما صحة حديث من قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفرت خطاياه؟ هذا اللفظ ضعيف. يقول: أنا إنه يجد في قلبي وساوس شنيعة، هل أنا محاسب عليها؟ لست بمحاسب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الطلاق واقع ولا تحل لك المرأة. محادثة الرجل امرأته المخطوبة في الهاتف لا بأس إن احتج إلى ذلك ويكون الكلام في المعروف. حديث: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه في سند ضعف، ولكن له شواهد قد يصحح بها. لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرجلهم الآيات. يقول إن الصحابة كانوا يأتون المسجد متأخرين ينظر إلى النساء وهم يصلون، هذا متجني على الصحابة أيا كان شأنه، فينظر إلى نفسه، ينظر إلى نفسه. و يعني كما قال الرسول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. صحابة الرسول لا، من تتكلم فيهم أيها الأحمق؟ إن النبي قال لا تسبوا أصحابي، إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لما نيجي ندفن أحد لازم نغطي الجسم برمل، يعني كيف ستصنع؟ اجعل حائل، يعني اجعل ميت في اللحد أو في الشق وغطيه بشيء خشب، أو مش لازم خشب، يعني أي طوب لبن. إذا كنت في اللحد تحفر من جانب وتعشش عليه باللبن وتهيل التراب عليه. كيفية التخلص من حديث النفس بالسوء لأحد ما؟ ولكن لا أتكلم. لا تتكلم، لا تتكلم يا أسامة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أوجد أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتمان هذا الكلام وعدم التحدث به علامة إيمان. وجزاكم الله خيرا. صحة حديث ابدأوا بسيد الطعام، يعني اللحم لا يصح هذا الخبر. يقول انقلبت بي السيارة اليوم 4 قلبات، أنا بنفسي قلت قضاء وقدر، لكن أحيانا أقول لو ما فعلت كذا. أسلم قدره الله، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هل تجوز صلاة الجنازة في القبور؟ نعم تجوز صلاة الجنازة في القبور. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت ليلا ودفناها وكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. مسجد نور الإسلام بالمسكي. وجزاكم الله كل خير وحفظكم الله. هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية حفر القبر؟ لم يرد أمر بشيء من ذلك، ولكن القبر يحفر معلوم، وبعد كده إما لحد في الجانب، حفرة في الجانب من أسفل وتغطى ويدفن فيها الميت وتغطى باللبن ويصب. يا أبا أروى كلامنا واضح، ولكن لا أتبع هواك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بارك الله فيك. كلامنا واضح عدة مرات وعشرات المرات، لكن لا نستفز ولا نعيد الكلام. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا تكرير منك لا معنى له. أرجو أن أردت راجع كلامنا عدة مرات، موجود بارك الله فيك. إنه في السويد ويخرج في سبيل الله 3 أيام من المساجد كي يتعلم وينشر الدين. أنصحك أن لا تنتظر مع جماعة، إنما تتعلم كما أمرت أن تتعلم، تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تعلم الناس بالطريقة التي كان النبي يعلم بها وكان الصحابة يعلمون بها. أما ترتيب 3 أيام في الشهر و4 أشهر في العمر و40 يوم في السنة و4 أشهر في العمر، كل هذه الترتيبات لا مستند عليها. فأنصحك أن تتآخى مع المسلمين كلهم، ولا تتآخى مع فئة دون فئة، إنما المؤمن إخوة. ومرحبا بك يا أبا عمار دكتور أيمن، وسلمك الله أينما كنت، لكن ذهب السؤال. أمت الله وجزاك الله خيرا. أنزل نقاط بول بعد البول أغسل مكانها في الثياب وأتوضأ، هل علي شيء؟ تنزل نقاط بول بعد البول أغسل مكانها في الثياب وأتوضأ، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. البنوك شأنها واحد، بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة على النبي في السجود؟ نعم تجوز الصلاة على النبي في السجود، لكن الأفضل أن تجعل الصلاة على النبي في مواقع من التشهد، بارك الله فيك. لا تقرأ كتبا كالحكم العطائية ونحو ذلك، اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله وكتب أهل السنة والجماعة، ولا تقرأ كتب التخاريف، بارك الله فيك. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا لما بصلي دائما لا انتباه في الصلاة ولا غير كذا؟ لو فاتتني صلاة لا أقضيها؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسن صلاتك. زوجتي كانت تحفظ 20 جزءا من القرآن والآن لا تستطيع المراجعة، كلما بدأت مراجعة تستثقل. تستعين بالله يا أسامة، لأننا نقول إن من علامات حب الله للعبد أن يوفقه للطاعة وأن يسهل عليه أسباب هذه الطاعة. من علامات حب الله لك أنه يسهل لك الطاعات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل خيري. ما أعرف حكم قناة أنمي هذا الناس. ماذا تنصح الشباب بما يرونه من انتحار إخوانهم من الشباب؟ أنصحهم بأن يتعلموا دينهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يسعوا إلى الصبر والإيمان وعلاج الأمور بطريقة ترضي الله. أما الذي يحصل لا يرضي الله، انتحار أولا لا يرضي الله، لأن صاحبه متوعد بالعذاب الشديد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم، فردت زيادة في بعض الطرق خالدا مخلدا فيها أبدا وإن كان في سندها بعض النزاع، لكنها كبيرة من الكبائر بلا ريب. حديث أنت ومالك لأبيك أراه ضعيفا من كل الطرق ولا يثبت، ومعارضاته أقوى منه بكثير. قد استدل الإمام الشافعي على توهينه بعد أن أورد أمثل طرقه، وهي الطريق المرسلة من طريق محمد بن المكدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل في الباب المقابل بقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك، عفوا، استدل بقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما سدس ما ترك إن كان له ولد. فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لا ورث الأب المال كله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال: إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يسافر يوميا مسافة 140 كيلو، كيف أقوم بصلاة المغرب يوميا في السيارة؟ هل علي؟ إذا كان بإمكانك أن تنزل للفريضة ألزمت بالنزول للفريضة، وإلا آخر المغرب مع العشاء. إذا كان الفرض مما لا يجمع كالفجر مثلا، سنقول لك صلي على الراحلة إذا كان وقت الفجر سيخرج. سؤال: من الله؟ بهذه الصيغة في النفس منه شيء، هل من تعقيب؟ من الله؟ من هو الله؟ قال فرعون لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وذكر التمام. جدول امتحان نزل وامتحاني كل جمعة من 10 إلى 12، ماذا أفعل؟ أخرج من الامتحان بسرعة 12 وأدرك الصلاة. هل المبطون شهيد؟ ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبطون شهيد. حكم قراءة سورة الكهف بعد صلاة الجمعة، لا بأس بذلك، والحديث الوارد في هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وعليه عمل الجمهور. هل استأذن ملك الموت النبي لقبض روحه؟ لم يستأذن، لم يرد مثل هذا، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعائشة إنه لم يقبض نبي إلا وأري مقعده من الجنة ثم يخير، ثم يخير. فلما كان في مرض موته نظر إلى السماء وقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه لن يختارنا. حديث دعاء دخول السوق حديث ضعيف، الذي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، منح عنه 1000 1000 سيئة، ورفع الله 1000 1000 درجة. ضعيف الإسناد، في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو رجل تالف. الصلاة خلف الإمام الإباضي جائزة مع الكراهة، غيره أولى إن وجد غيره، لم يوجد إلا هو صل خلفه. ما حكم الجمع بين صلاة الاستخارة وصلاة السنة؟ صلاة الاستخارة قد تتعرض مع صلاة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا يتأتى بصلاة السنة. حديث طيب أفواهكم بالسواك لا يصح، وإن كان المعنى يثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت المرأة ليس بعورة، ولكن إذا خضعت بالقول عصت، لأن الله قال فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أيضا إن الله قال في بيان الإباحة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يا أركان أجبنا على سؤالك بالأمس يحفظك الله، له 6 بنات وابن واحد تم تعليمهم وتزويجهم من ماله، وله بيتان، هل يجوز أن يكتب أحدهم 5 أدوار للولد؟ لا يظلم، لا يظلم، دع القسمة كما قسمها الله. ما حكم تخزين الغلال ثم بيعها في آخر الموسم؟ إذا لم يكن احتكارا، يعني جمعت السلع التي في السوق كلها 1000 طن رز أثرت على السوق، لا يجوز، فلا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. أما إن كان 10 طن 5 طن رز والرز متواجد في السوق فلا بأس بمثل ذلك. كيف تجزئ الأضحية على ما تيسر؟ ليس هناك نص ثابت من الكتاب والسنة على التثليث أو التنصيف أو غير ذلك، إنما كل وأطعم وأتي على المتيسر لك. هل الذكاء والشطارة سبب من أسباب الرزق؟ أما أن الرزق لا يشترط فيه الذكاء، الرزق عفوا الذكاء نعمة من الله والرزق نعمة من الله، وقد يؤتى شخص ذكاء ورزقا، وقد يؤتى شخص رزقا وهو غبي لا يفهم، وقد يؤتى شخص ذكاء وهو فقير في أشد الفقر، هذه كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى. رجل معه توكيل عن والده المصاب بالزهايمر وباع به منزل، هل يصح البيع؟ وما ذنب المشتري والسمسار؟ ها؟ ده يصح إذا كان معه توكيل. هل يجوز لشارب الخمر الصلاة في اليوم التالي إذا اغتسل؟ نعم يجوز له أن يصلي في اليوم التالي ولا يلزم اغتساله. وحياك الله يوم مجاهد. كنت أطلع زكاة ملابس، هل أعيدها أم ماذا؟ زكاة الفطر ملابس أعيديها، أسلم لدينك. هل الإصرار على الصغيرة كبيرة؟ ليس بكبيرة، إلا أن العلماء قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني أنها تقودك لفعل الكبيرة. هل العقيقة يأكل منها أهل بيت المولودة؟ نعم يأكلون منها. الأخ أركان، دع الظالمين يقتل بعضهم بعضا، ابتعد أنت عن الظالمين، ابتعد عن دعهم، الله يكفيك شرهم بما شاء. ويخشى أن يقال عليك إنك تشعل الفتنة بين القوم كي يقتل بعضهم بعضا. ارضى بنفسك عن مثل هذا، واعتصم بالله، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك وإخوانك شرور الظالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. قلب الكفين عند قول اللهم أجرنا من النار لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الشخص يقول يدعو يا رب ارزقني. وإذا جاء عند دعوة بصرف الشر يقول اللهم أجرنا من النار، يقلب يديه، لم ترد هذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرحم الشيخ فوزي سعيد وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، هل فيه انقطاع؟ هل هو ضعيف الإسناد لكن لمعناه عدة شواهد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شخص قتل شخصا بدراجة نارية بالخطأ، هو الآن تاب، هل عليه صيام شهرين متتاليين؟ لا، التوبة شيء والكفارة شيء آخر. عليه الدية، عليه الدية إن كان يستطيع أداءها، وتحرير رقبة. إن عجز عن هذا وذاك صام شهرين متتابعين. هل يجوز أن نجمع الصلاة في العمل؟ إذا عجزت عن الصلاة في وقتها تماما لعذر جاز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. عندي محل ملابس، هل زكاة عروض التجارة تخرج مال أو ملابس؟ إن أخرجتها مالا هو أحسن وأنفع الفقير. إن لم يكن عندك سيولة وكانت ملابس ينتفع بها الفقراء، لك أن تخرجها ملابس ينتفع بها الفقراء. حكم المريض الذي يموت بخطأ طبي يحال الأمر لجنة طبية تقضي، هل هذا يدخل في القتل الخطأ أو أنه خطأ وارد على أي شخص؟ لجنة طبية تحدد في هذا الصدد هل هو إهمال أو متعمد أو هو خطأ، أو تحدد اللجنة الطبية مع لجنة شرعية. هل سب الدين كفر؟ نعم كفر. التنزيل على الشخص هل يظهر بجهله أو لا يظهر بجهله؟ هذه كما أسلفنا لإطلاق الكفر على شخص باسمه يلزم أن تقف على حاله وعلى الملابسات المحيطة به. أما كتقعيد سب الدين كفر مخرج من الإسلام، وعلى فعله التوبة والرجوع إلى الله. هل تحية البيت الطواف يعني تحية المسجد الحرام طواف؟ لا، ليس هذا بحديث. إنما إذا جئت حاجا أو معتمرا ابدأ بالطواف، ولا يلزم أن تصلي ركعتين لتحية المسجد. ليس معنى هذا أننا إذا دخلنا يوميا الحرم كي نجلس لابد أن نطوف، لا ليس هكذا. ختمة القرآن وعشاء الخاتمين أفضل أم إخراج ما يعادلها فلوس على روح أبويه؟ إخراج ما يعادلها فلوس على روح أبويك أفضل. يقول الجزائر مقبلة على الانتخابات، نسأل الله أن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عنهم الأشرار وأن يولي عليهم من يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عنهم العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وغير هؤلاء. أما هل تدلي بصوتك أو لا تدلي، إذا كان إدلاؤك بصوتك له فائدة وسيخفف الشر والفساد، فتخفيف الشر والفساد مطلب من مطالب الشريعة من المطالب. والله تعالى أعلى وأعلم. حسام يسأل أين نبي الله عيسى؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل رفعه الله إليه وفي السماء. إذا مات الابن وأبوه على قيد الحياة هل يرث الأحفاد؟ إذا مات الابن، إذا كان لهم أعمام أعمامهم يحجبونهم وليس لهم ميراث إلا إذا صرح الوالي الجد بوصية لهم ما لم تتجاوز الثلث. أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف الإسناد. نعم الطواف له أجر، في مال بس كله في السوق ومديونة، وما فيش مال سيولة أمتلكها كلها بضاعة وديون، تكون الزكاة في الذمة، حدديها وتكون في الذمة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بالحكمة، كل شيء بالحكمة لابد. هل يجوز قضاء الفائتة وقت صلاة الفريضة بالمسجد ثم يلتحق بالجماعة لمراعاة الترتيب؟ هو يجوز، لأن في حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، لهذا اللفظ معلول. أما الثابت: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن دخلت معهم في صلاتهم وقضيت صلاتك بعد. وجه آخر قوي أيضا وهو أمثل: هل بيع كروت الشحن بالتقسيط حلال أم حرام؟ نعم يجوز بيعها بالتقسيط لنا سلعة إذا كنت أنت تمتلكها. امرأة حاضت عند وصولها إلى مكة، ماذا عليها؟ تمتنع عن الطواف بالبيت فقط، فعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوف بالبيت. عمتي ماتت وليس لها زوج ولا أولاد ذكور من الورثة، عندها إناث ولا من تركت من الورثة؟ وضح. هل حذاء الرجل المحرم يجب أن يكون مفتوح من الأصابع؟ لا يجب، ما هناك دليل على هذا، هم يكون أسفل الكعبين. الميت لا يأتي لأمي في المنام، لذلك تفسير الرؤيا من الله ما نستطيع أن نتحدث فيها، هذه مرضاه إلا الله. لو ذهب مريض عند طبيب نفسي يصح لو تعالج؟ يصح لو تعالج، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل المرأة التي تطلب الطلاق دائما وتطلق هل لها حقوق؟ إذا طلقها لها كل الحقوق، أما إذا اختلعت فحينئذ ستتنازل عن الحقوق على ما يتراضيان عليه. هل طول المرض تكفير للذنوب؟ نعم تكفير للذنوب. القول: رب لا أسألك القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، في قصور، ونحن ندعو ونقول: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. فيها لفظة زائدة ليست عن رسول الله لكن داخل في الحديث، وسوء القضاء. بعض الإخوة لا يقومون للصلاة إلا عند استماع قد قامت الصلاة، فهموا خطأ، لأن الرسول قال إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فإذا رأينا الإمام قمنا. بارك الله فيك يا أخت ليلى. مع حكم قنوات الأمن وهي قنوات تهتم بالكرتون الياباني ما أعلم عنها شيئا، تقسيم تركة 2 مليون بنتان وابن وبنت ابن متوفى، بنت الابن ليس لها شيء، بنت الابن الذي مات في حياة أبيه ليس لها شيء، وبنتان وابن، البنتان والابن يعني أربعة أنصبة، أقسم بنتان وابن، الولد مليون وكل بنت 500,000، بنت الابن ليس لها شيء، إلا أن الحكومات تعطيها شيئا في هذه الأزمان، يجعلون لها وصية واجبة. حكم الوديعة للصيانة في بنك تجاري المشروطة عند شراء عقد جديد، هي لا تجوز، هي لا تجوز أن يجمعون من الناس المشترين الجدد كل واحد مبلغ على جنب يدعى في البنك ويأخذ منه للإنفاق على نظافة الأماكن، لا يجوز إلا للمضطرين، إلا للمضطرين. الله يعافيك يا إسلام. توفيت وليس لها أبناء ذكور، لها بنتان، لها بنتان وزوجها ميت، من يرثها؟ البنتان لهما الثلثان، ابن علم بان لها أخت وأخ وابن أخ، ابن الأخ ليس له شيء، وعند عدد من العلماء الأخ يأخذ ضعف الأخت من المتبقي، الأخ يأخذ ضعف الأخت من المتبقي، هذا مذهب قوي معمول به، يعني البنتان سيأخذون الثلثان ليس في ذلك أي إشكال، لكن الثلث الباقي هل يأخذه الأخ لحديث إن الله أعطى كل ذي حق، عفوا الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، أو أن الثلث الباقي الأخ يأخذ ضعف البنت منه، قولان للعلماء. ماذا يجب عمله في فوائد البنوك؟ تخرج على سبيل التصدق بها في مصالح عامة للمسلمين، في مصالح عامة للمسلمين باستثناء المساجد، أو على فقراء لا تربطك بهم قرابة، لا يجوز لك أن تشتري دبة مسروقة إن علمت أنها مسروقة، وإلا فأنت مساعد على الإثم والعدوان. هل يوجد ثياب ديني وفرض للرجل؟ ليس هناك ثوب يفرض إلا الثياب، يجب أن تستر العورات التي أمر الله أن تستر. هل العقيقة تجزئ بعجل تجزئ عنه عن اثنين؟ نعم تجزئ إلحاقا بالأضحية وقياسا عليها وقياسا على دماء التمتع في الحج. التقوى على الصيام بالنوم، التقوي على الصيام بالنوم بعض ساعة من النهار، هل يقلل من أجر الصائم؟ لا يقلل من أجر الصائم. هل النساء اتباع الجنازة والصلاة عليها؟ قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في المنع، لكن إن سبقت المرأة إلى المقابر دون اتباع الجنازة، عفوا إن سبقت المرأة إلى المسجد، إلى المسجد دون اتباع الجنازة وصلت مع الناس على الجنازة لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، قالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء في المسجد؟ إذا جاهدت الأم نفسها الصورة غير واضحة. إذا جعلت الأم نفسها في الحديث المبني عن ضرورة الغسل من الاحتلام وما يخص الرجال في هذه الفترة العمرية ومعناها الحياء، أكتب في ورقة أو تكلم والده يكلمه. لو معي فلوس ولا أجيد التجارة ولا أعرف قويا أمينا ووضعت مالي في البنوك، كل البنوك سواء، هل يجوز المرأة أن تؤم في الصلاة؟ تؤم النساء، النساء، المرأة تؤم النساء. حكم الصلاة بالحزام، بالحذاء ولا بالحزام يا شريف؟ بالحذاء لا بأس بذلك. أبو روان بارك الله فيك وحفظك الله، ما معنى رواه البخاري معلقا؟ تعرف أن الحديث الذي البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي أقواله وأيامه وأفعاله، فالمسند الذي يقول فيه البخاري حدثنا فلان إلى أن ينتهي السند، إلى أن ينتهي السند، فما فإذا لم يرد له البخاري سندا، يعني قال البخاري قال رسول الله بدون سند، أو قال عمر بدون سند، أو قال يحيى بن سعيد بدون سند، يكون معلقا. فالمعلق من حذف من مبتدأ إسناده روى فأكثر. حروية سيدنا موسى، يعني هل الشيطان كما أنه لا يتمثل برسول الله في المنام، هل لا يتمثل بأي نبي؟ الذي ورد أنه لا يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. هل الجنين يسمع القرآن من أبويه وفي بطن أمه؟ الله أعلم. هل يجوز تعدد النية في صلاة الجنازة والغائب معا؟ يعني إذا وجد حاضر وغائب، من الممكن عندما يجوزون أيضا الصلاة على الغائب. هل لابد من وجود سند للحديث؟ نعم لابد، لابد، وإلا لقال من شاء ما شاء. هل يجوز أخذ فوائد شهادة الاستثمار ودفع للضرائب في السعودية؟ شهادة الاستثمار ربا، ولا يجوز أن تنتفع بالربا. هل تخدم المرأة الزوجة تجوب زوجها بحضرتها وبكامل حجابها؟ تخدمهم، لكن لا يلزم أن تخرج هي إلا رجال تناوله الأكل. يجوز أن تخدم المرأة أضياف الزوج، يجوز ذلك، لكن تبتعد عن كل ما من شأنه الفتنة. تزوجها وطلقها ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل المرأة الحامل تحيض؟ الأصل غير ذلك، أن الحامل لا تحيض، ولكن قد يحصل مثل ذلك عام في أحوال نادرة، لكن التقييد أنها لا تحيض. ولذلك استبرئت الأمة بحيضة، واستبرئت المطلقة ثلاثا بثلاث حيضات، المطلقة عفوا بثلاث حيضات. هل يجوز الاسترقاء عند راق يستعمل الجن؟ سخر الجن، هذا دجال من الدجاجلة لا تذهب إليه. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس تعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ماتت وتركت أم وعمات فقط، كيف توزع التركة؟ الأم ستأخذ الثلث، وعلى ما قاله فريق من العلماء العمات سيأخذن الباقي. حكم دفع رسوم المرافقين في بلد خليجية، نحن مقهورون على ذلك، لسنا بمخيرين، مقهورون على ذلك. افترض أن المسلم أخو المسلم في أي بلدة كان، في مصر، في السعودية، في الكويت، في أي دولة، لكن أعداء الله من أهل الكفر قسموا بلاد المسلمين تقسيمات لا معنى لها، جلس سيكس وبيكو يعلمون علامات هذه مصر هذه السعودية، خطوط هم يعبثون، ويقسمون بلاد المسلمين وينشئون مناطق للنزاع يؤججون الخلافات فيها حيث شاءوا، ولا فلم يكن على عهد الرسول مثل هذا التفريق. هل يجوز أن يأخذ الرجل من لحيته شيئا؟ جوز فريق من العلماء أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة، وجوزوا أيضا أن تأخذ الشاذ المتطاير عن اللحية نازلة من الأسفل في شعر صعد الأعلى تقص، لأن الله جميل يحب الجمال. لم يرد الزوج لزوجته ذهبها وما لها، هل لها ثواب الصدقة؟ لا، يستقط حقها من هذا المغتصب ولو بعد ولو في اليوم الآخر. لو استيقظ الإنسان متأخرا يوما وصلى الفجر بعد الشروق، هل يقرأ أذكار الصباح والمساء؟ يقرأ، استجاز أن يقضي الفريضة جاء أقضى النافلة. هل يعذب الميت في القبر؟ في القبر نعيم وعذاب. ما المدة للمخلوعة عفوا؟ ما حكمه؟ ذا بيار 21 أقل من النصاب، بيار 24، اجمعهم كلهم وقدرهم على وزن على ثمن واحد منهم. الضيوف جالسون في الصالون، ينفع الزوجة تدخل لهم التحية؟ هم رجال، هو الخلوة منتفية، لكن الأفضل أن لا تفعل، تفعل الفتنة، لكن كتقييد ما عندنا ما يمنعك صراحة، لأن الخلوة منتفية، الخلوة منتفية، لكن الأفضل أن لا تفعل. ما حق؟ هل يجوز أن أعمل عمرة لعمي الميت بعد أن أعتمد لنفسي؟ إذا كنت ستذهب إلى مدينة رسول الله وتأتي بعمرة من المدينة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما تكرير العمرة من التنعيم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقال يوجد حيوان يدخل القبور كله فيقوم من حمل الموت ويطلق صراخ عالي، هذا تخاريف كله، هذه تخاريف. عندي بيت دور واحد حوائط وسقف فقط، لا في باب ولا شباك، مركون بقال 3 سنين، هل عليه زكاة؟ هذا قل يا لك ليس عليه زكاة. حديث الميت يعذب بمانيح عليه، نعم يعذب، ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء جمعا بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كانت النياحة من سنته في حياته فتعلمها قوم هو الذي سن هذه السنة السيئة. وكذلك في هذا الصدد، كذلك في هذا الصدد قال بعض العلماء إذا قصر في تعليم أهله. الأذان في أذن الطفل حديث الولادة ضعيف، اذكروا محاسن موتاكم لا يصح. زوجة قالت لزوجها تحرم علي مثل أبي وأخي، ماذا عليها؟ زوجة قالت لزوجها تحرم علي مثل أبي، ما قيمة لقولها؟ لأن عقدة النكاح بيد الزوج، إلا أن من العلماء من يتجه إلى القول بأن عليها كفارة يمين، لأنه يمكنها أن تختلع، إذا كان بإمكانها أن تختلع وأصرت على البقاء فتكفر كفارة يمين. نصحنا أبو الرب بتغيير اسمه لكنه مصر والناس لا يفهمونه، وكل مرة لسنا سنتبنى الدفاع عن الرب والرب عن أحمد أبو الرب ونلتمس له أعذارا، قلنا له شدد الكلمة، شدد الكلمة حتى يفهمها الناس، لكنه مصر على إبقائها على حالها، وهذا يعرضنا لإحراج شديد مع إخواننا، كل وقت أول وقت بعد الآخر يقولون انصح الأخ أبو الرب غير اسمه، نقول لهم يا جماعة، ويقول أنا أبو الرب لست أبو الرب، يقولون شكلها يا أخي اضبطها بشكل، لكن يقول إن عائلته كذا وإن كانت عائلتك كذا. الرسول كان من هدي أن يغير الأسماء، غير الاسم، غير عدة أسماء صلوات الله وسلامه عليه. لما قيل فقط أن زينب تزكى وكان اسمها برة غير اسمها من برة إلى زينب. رجل يأخذ 100,000 ويدفع عليها 3,000 جنيه شهريا ويحدث بعدها تصفية سنوية نمنه على السريع 10,000 جنيه. إذا كان يكسب فعلا، إذا كان هذا مكسب فعلي لا بأس بذلك، هذا بهذا القدر أجتزي سيلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم ذاكرين لله سبحانه وتعالى ومعتصمين بالله سبحانه وتعالى، وكذلك دمتم في حفظ الله ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وحافظين لحدود الله. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، لا تنسوا الاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، فأقوام يهلكون يوما بعد يوم ومصيرهم إلى النار، أولئك الذين يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأنقذوا أقواما من النار بدعوتكم من الله سبحانه وتعالى، فأنتم مأجورون ثم مأجورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حافظوا على الأخوة الإيمانية بارك الله فيكم، حافظوا على الأخوة الإيمانية بارك الله فيكم، فهي الباقية. قال تعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخ، نسيت اسمه، الذي كرر السؤال دائما عن ولاة الأمر والمظاهرات والخروج، كان من لم يقبع أن يراجع فتاوانا في هذا الباب، قد تكلمنا فيها بما فيه كفاية، ولم نجعل الدروس فيها شيء من التكرار الذي مله الناس. فأرجوك تراجع الذي تكلمنا به فيها، أحسن من إشغالنا وإشغال نفسك يوميا بمثلها. الحمد لله لا نخرج عن إطار أهل السنة والجماعة، ولا نقبل آراء خوارج ولا مرجئا، لا نقبل مرجئا ولا نقبل خارجيا، انتبه. الحمد لله سائرون على منهج أهل السنة والجماعة في الوسطية والاعتدال، لا نستفز من خارجي ولا نستفز من مرجئ عياذا بالله من الإرجاء والخوارج. هذا ووجه نفسي وإخواني إلى الحذر من هذه الفئات المارقة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من المذاهب الوافدة إلينا من دول كفر، وكذا أحذر نفسي وإخواني من المذاهب المارقة كالمرجئة والخوارج والتشيع البغيضي والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة وغير هذه الفئات الضالة من البشر عياذا بالله من هؤلاء وأولئك. أيها الإخوة والأخوات، بعد شكر الله سبحانه وتعالى أتوجه إليكم بالشكر، جزاكم الله خيرا على المتابعة، وعذرا ثم عذرا ثم عذرا على عدم تمكننا من الإجابة على الأسئلة كلها، وذلك لكثرتها. فأسأل الله أن يحفظكم وأن يثيبكم وأن يعينكم على مسامحتنا والعفو عنا، بارك الله فيكم، يسأل أن يعفو عنا وعنكم، والعافين عن الناس يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.